مستحق يا الله أن نعبدك، مستحق يا الله أن نغني لك، مستحق يا الله أن نعبدك يسوع، مستحق يا الله أن نغني لك بصلاحك نغني، بخلاصك نغني، بصلاحك نغني، بخلاصك نغني، فأنت الكل لنا، فأنت الكل لنا، مستحق يا الله أن نعبدك، مستحق يا الله أن نغني لك، مستحق يا الله أن نعبدك، مستحق يا الله أن نغني لك بحمايتك. نغني برعايتك نغني، بحمايتك نغني، برعايتك نغني، أنت حصن حياتنا، أنت حصن حياتنا، مستحق يا الله أن نعبدك، مستحق يا الله أن نغني لك، مستحق يا الله أن نعبدك يسوع، مستحق يا الله أن نغني لك برحمتك، نغني بمحبتك نغني، برحمتك نغني، بمحبتك نغني، هكذا أحببتنا، هكذا أحببتنا، مستحق يا الله أن نعبدك يسوع، مستحق يا الله أن نغني لك، مستحق يا الله أن نعبدك يسوع. تغني يا من مت وقمت لنا يا من مت وقمت لنا مستحق يا الله أن نعبدك مستحق يا الله أن نغني لك مستحق يا الله أن نعبدك يسوع مستحق تستحق. شايفينك تستحق تاخد الكرامة أنك سبقتنا ولم تبخل علينا بشيء يا رب. مش بس أنت نقصت عشان إحنا نزيد، ده أنت مت. كنت بتصرخ يا رب وتقول إن شئت تجيز عني هذه الكأس، لكن في الآخر ارتضيت أنك أنت تاخد الكأس يا رب وتموت بدلنا، عشان دي كانت مشيئتك يا رب. تعالى علمنا ازاي نتنازل قدامك وانت تزيد.